السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من رام سعادة فعليه بحسن الخلق، ومن رام رفعة وارتقاء وسموا فعليه بحسن الخلق. من أراد أن يدرك الصائم القائم المتصدق فعليه بحسن الخلق. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، كما قال الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان أحسن الناس أخلاقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع الناس وأكرم الناس على رب الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: والذي نفسي بيده، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما مدح الله في كتابه مدحه بأرقى الصفات وأسمى السمات، عندما قال: رب الأرض والسماوات إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه يبث الحديث للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، قال: لا والله، ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ما شممت عنبرا قط أو مسكا قط، ولا أطيب ريح من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم طيبا من الطيب. قال: لا والله، ما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل يد رسول الله، أو ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يشرح لنا كيف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله، ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم يفعله، يقول: لو قدر له لفعل. يا لله، هذا علم وإتقان ورقي وفقه وعمق. وانظر كيف أن يجمع بين عيني القدر وعين الشر، عين القدر بين عيني القدر والشر، بين عين القدر وعين الشر. هكذا الإنسان بينهما، من كان متقنا، من كان فقيها حقا، من كان فقيه النفس، والذي يستطيع أن يوازن بين عين القدر وعين الشر. عند التعامل مع الله جل في علا يضبط المسألة على الشرع، ما له إلا الشرع، لأنه يأتمر بأمر الله جل في علا، ويسعى جاهدا في القربات والصالحات والحسنات المكفرات. وأما مع الخلق فيغلب جانب عين القدر من أجل العفو والصفح والإحسان والجود والكرم، فيغلب عين القدر. مع النفس لابد أن يأتي بين العينين ويكون وسطا بين القدر وبين الشر. ما معنى هذا؟ هذا كلام أعلم أن فيه شيء من يعني الإغلاق، نفتحه. لما يكون الأمر بينه وبين ربي يمحد الشرع. لما؟ لأن الله أراد منك ذلك. القدر هذه صفة من صفات الله، يعني هي من لوازم ربوبية الله جل في علاه. القدر قدرة الله، القدر غيب، والغيب كله لله جل في علاه. أنت ما عليك غير أن تسلم تمام التسليم. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هذا بالنسبة بينك وبين الله جل في علاه. غلب عين الشرع قدر ما تستطيع. أولا تسلم، ثانيا تعتقد حسن الاعتقاد بأن الرب العلي في سمائه قادر على كل شيء، وهو قائم بكل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وفي الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحانه جل في علاه. وتغلب جانب الشرع، عين الشرع، أمرك بالصلاة فتقوم فتصلي الخمس صلوات في اليوم والليلة، أمرك بالزكاة، ملكت مالا بلغ نصابا حال الحول عليه تخرج ربع العشر من هذا المال، كنت مستطيعا أمرك بالحج فتذهب إلى الحج، فأنت في كل حال وفي كل حين وفي كل آن تتعبد لله وتتقلب في العبادة، إن كانت نعمة فشكر، إن كانت نقمة فصبر، وأنت هكذا بين يدي الله جل في علاه، أمام عين الله أنت تغلب الشر في تعاملك مع الله جل في علاه، واعتقادك اعتقاد ثابت راسخ بأن ما في الكون من متحرك إلا وحركه الله، وما ما في الكون من ساكن إلا سكنه الله، لا سيما وأن الله جل في علاه قال قولا فصلا، وأن النبي قال قولا فصلا لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما من أحد يستطيع لك شيئا مدحا أو قدحا. إذن هذا بالنسبة لمعاملتك مع الله جل وعلا، معاملتك مع البشر غلب القدر، تراه يغتابك فتعفو وتصفح، ظلمك أو ما ظلمك تعالى وقع على نقيصة منك ينشرها بين الناس، هذا أسوأ الناس، هذا أسوأ الناس، هذا أسوأ النمام، أسوأ الناس الذي يفسد بين الناس أو الذي يعني يتتبع عورات المسلمين ويفشيها بين المسلمين، هذا أسوأ الناس، هذا كفى، يعني أنت لو أردت أن تتشفى فيه أن تقول كفى أن الله بلاه بذلك. والمشكلة، كل المشكلة أنه يحسب أنه ينصر الدين، هذه مشكلة، هذه معناها أن الله بيستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وأسوأ منه من أعطاه الفرصة فأعطاه أذنه وملكه إياه، فأنت عندما ترى ذلك ويكون هذا في حقك غلب جانب القدر، قل لو قدر له ما فعل، اللهم ارحمني وارحمه وترحمه أنه بذلك، لأنه كان عليه عندما وقع على النقيصة التي أنت فيها أن يرحمك هو وينظر لك بعين القدر، ينظر لك بعين القدر وأيضا يوفق بين عين الشرع، بمعنى ينكر ما أنت عليه وينصح ويعضدك وينصرك ويغلب عين القدر ويقول الحمد لله أني لم أقع فيما وقع فيه، هذا المؤمن الحق. أما الآخر ففيه شبه المنافقين، هو فيه فعل المنافقين، كما قال سيد المرسلين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيت. فأنت عندما يتحلل منك تقول اذهب راشدا ما عليك شيء، برأتك وبرأت ساحتك، تغلب عن القدر. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخطأ فيك أو سبك أو أخذ منك شيئا قال الله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، في الآية الأخرى ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف أنس يشرح أن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقول، يقول: لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعل، قال يقول لو قدر له لفعل، بعثه، كان في غير ما موضع يرسل أنسا لشيء، وأنس يلعب مع الصبيان ويتأخر عليه والنبي لا يلومه، كما قلت ينظر لعين القدر، يقول لو قدر له لفعل، من أجل ذلك يعفو ويجود ويعطي ويتسامح، إلا أن تنتهك المحارم، محارم الله جل وعلا، فيقف يقول لا أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة المغزومية التي سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حاشاها ثم حاشاها ثم حاشاها سيدة نساء العالمين. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم يمثل له ليبين أن الأمة تسقط بهذه المظالم، قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ما في عدل، ما في عدالة. والدولة الكافرة إن كانت بعدل تقوم تبقى إلى يوم الدين، والدولة المؤمنة الموحدة إن كانت على ظلم تقوم تنهار قبل حين، ما تبقى. أعجل عقوبة عقوبة البغي، اللهم اغفر لنا، إنا قد ظلمنا أنفسنا وظلمنا غيرنا ونعترف بذلك ونستغفر الله على ذلك. فقال كأنه يقول ما رأيت أحدا في خلق النبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، حتى لا تكون المراجعة والعتاب ويكون فيها التأنيب. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم علمنا من هذا الخلق، وأعطنا الحظ الأوفر والنصيب الأعظم يا رب العالمين. فقال ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله، كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنا والله ما سبني سبة قط. أنس رضي الله عنه قال وقد خدمته 10 سنين ما سبني سبة قط ولا قال لي أف قط، ما سبني مسبة قط ولا قال لي أف قط، ولا قال شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. مكارم الأخلاق، معالي الأمور مع النبي الأمين، وهو الذي قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن إن المرأة لا يدرك، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها في المسند وفي الترمذي بسند صحيح، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم، هذا من يعني فيها تأكيد على أن خير الناس على الإطلاق فيكم أحسنكم أخلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة محاسنكم أخلاقا، أو قال أحاسنكم أخلاقا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، انظر أنت أين وصلت بحسن الخلق، وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. قال مساويكم أخلاقا، الله بعدنا عن سوء الخلق يا رب العالمين. وقد قال في الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على وافر الأجر العظيم للإنسان إن كان حسن الخلق. وكما قلنا حسن الخلق يكون مع النفس، حسن الخلق مع الرب أولا، مع الرسول ثانيا، مع النفس ثالثة، مع الناس رابعا، يكون حسن الخلق. في سنن ابن ماجه رضي الله عنه وأرضاه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، وهذه الأفضلية هنا على الإطلاق، أي الناس أطلق أفضل، أو قال أي المؤمنين أحسن، أي المؤمنين أفضل، يعني رجل آمن وأسلم لم يؤت رزق مثل ما يؤت من حسن الخلق، أي المؤمنين أفضل، فقال أحسنهم أخلاقا. سنة ابن ماجه أي المؤمنين أحسن، أي المؤمنين أفضل، قال أحسنهم أخلاقا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، انظر إلى الخلق وانظر كيف يصير المرء إلى المعالي بحسن خلقه، وإن لم يكن كثير صلاة ولا صيام لكنه كان من أحسن الناس خلقا يرتقي إلى المعالي. أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق وتقوى الله، أو تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم الناس قدرا وأكمل الناس إيمانا هم أحسنهم خلقا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قبل أن أبدأ في الحلقة التي أريدها عصب المسألة، وهو علامات حسن الخلق، تمهيدا لما أريد، علماء الجرح والتعديل يعني يصفون الراوي، هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا مقارب، هذا صدوق، هذا صالح، تغرض المقصود فيها التوثيق والتجريح في من علماء الجرح والتعديل. اختلف العلماء هل المرأة تدخل في هذا المضمار، لأن هذا المضمار خطر، خطر عظيم. لا تجدن أحدا يقول وهذا مبتدع وهذا فاسق، وتقول لو مات عن بنت وبنت ابن ورث، ما يعرف، ما يعرف، اقرأ الفاتحة يلحن فيها ثم يتكلم عن الجرح والتعديل. هذه مصيبة، مصيبة كبرى. جهبذة العلم هم الذين تصدوا لهذا. وبعدين هناك شروط لابد أن تتوفر في من يجرح ويعدل، لابد شروط تتوفر. أولها الورع، أعظمها الورع، وملاك الدين الورع. اللهم اغفر لنا رب العالمين، نحن نتكلم عنه ليترسمه الناس، ونسأل الله أن نسعى في ذلك. لسنا من أهله لكننا نحاول ونسعى، ويكون متضلعا في العلم. أنا ما أريد هذا لأنه ليس بابي الآن، أو ليس هو المقصود لذاتي هنا. أنا أمر به معبرا على أن أقول اختلفوا هل المرأة تصح أن تكون من المجرحين والمعدلين، يعني المرأة تستطيع تقول هذا ثقة هذا غير ثقة. طبعا جمهور العلماء قالوا لا لا. الحق أنا أقول لكم شيئا، المرأة لا تصلح أن تكون من يجرح أو يوثق، لأنها إذا رضيت عنك لو أنت شيطان رجيم ستجعلك من الجن المسلم، وإن لم ترضى عنك فأنت يعني فأنت مع وادي الجن، مع وادي الجن. وهذا واضح جدا بالنسبة للنساء، لأن الحكمة لا تغلب عليهن، يغلب عليهن العاطفة، وهذا سنفصله. لكن التوثيق والتجريح حقا من الزوجة، إذا وثقت أو جرحت دون الهوى، دعك من الهوى، إذن فأنت الموثق بحق. وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله. علامات حسن الخلق، حسن العشرة مع الزوج، إن شاء الله يكون بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، حسن الخلق سبيل إلى الجنة، حسن الخلق سبيل لرضوان الله جل في علاه، حسن الخلق تأليف بين المؤمنين وتأليف بين القلوب. حسن الخلق به المؤانسة والملاطفة، به الرفق واللين والعطف. حسن الخلق تظهر أو يظهر جليا بحسن العشرة مع الأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائه. في رواية قال: وخياركم خياركم لنسائه، ورواية قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قبل الفاصل كنا نقول بأن المرأة هل تصح أن توضع في برنامج الجرح والتعديل. لم نرى في كتب علماء السنة، علماء الجرح والتعديل، أن امرأة جرحت أو عدلت، وإن كان ورد عن عائشة، عن أم سلمة، عن غيرها. وهناك أمثلة يمكن أن تطلق ويتمسك بها، تكون مستمسكا. لكن الجمهور أن المرأة لا تدخل في هذا المضمار. ففي جانب واحد نقول: إن وثقتك زوجتك فأنت الثقة بحق، إن قالت عليك نبيلا، وإن أتت ببعض ما عليك من الأخطاء المظلمة التي تقع منك، والناس جميعا لا يبرأ أحد من خطأ، وليس أحد له، ليس له زلل. القمر المستنير لابد أن يكون له من جانب مظلم، لابد. رأيت لما بكى عمر بن الخطاب عندما نزلت الآيات صريحة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صحيح عمر بكى لما سئل عن ذلك، قال: ما اكتمل شيء إلا ونقص. ما في الكمال لله وحده جل في علاه. الغرض المقصود هنا حقا علامة حسن الخلق في حسن العشرة. وشرع قد جاء وأكد على حسن العشرة مع الأزواج بأمر من الله في كتابه، وبأمر من النبي في سنته، وبفعل الصحابة اعتمارا بأمر الله جل في علاه، وانقيادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نرى في هذا المجال ما نأتسي به، ونحاول قدر الإمكان أن نرتقي إلى المعالي بمثل هذه الأفعال. الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر جزم وظهر أمر الوجوب. قال الله تعالى في كتابه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف، بالرفق واللين واللطف والمؤانسة وحسن الغزل وحسن الكلام وحسن التعامل، هكذا تكون قد أديت ما أمر الله به. وعاشروهن بالمعروف، حسن المعشر. المرأة قد تجن في بعض اللحظات، فإما أن تغض الطرف ولا تخوض، وإن خضت كسرتها أو أزعجتك، فحاول قدر الإمكان أن تستوعب. والمرأة لابد أن تعاملك كطفل، لو كانت ذكية لبيبة، وهي عندك أو عندك، هي عندك تكون مثل اللعب، تروح عن نفسك وتحسن إليك. ومن استطاع أن يسود النساء ويسوس النساء يسود أمم، وهذا ليس من عنديات نفسي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان دأب الأنبياء جميعا قبله، لأننا كما قلنا نعيش في أوقات الآن الشرع رسم ليس تطبيقا أو قول، وأنا لا أتكلم على من يزل معصية، أتكلم على من يجعل الشرع رسما ولا يطبق ثم يزل. لا، ده هو أصالة الشرع جميل جدا عنده بالكلام، كالمرأة التي تقول يعني أنا الشرع فوق رأسي، أحترمه جدا وأعظمه وبجله، ربي هو الذي شرع، وبعدين طبقي، لا ما أستطيع، ما عندي القدرة. لا سيما مسألة التعدد التي قد قالها الله في كتابه وقالها بصيغة تهيج النفوس، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والمسألة دعنا من كل هذا، سواء جمهور الفقهاء قال هذه على الجواز وإنها على الإباحة، ومن قال بالاستحباب ومن قال بالتأكد الاستحباب، لا، لسنا بصدد المسألة الفقهية، نحن بصدد أعظم خلق الله وأكرم خلق الله على الله، كيف كانت حياته. السؤال المطروح قبله، الذي يختاره الله له هل هو أفضل ما يكون أم لا؟ فصل الخطاب، إن الله لا يختار لنبيه إلا أعظم ما يكون في الحياة، ولذلك قال له إيش؟ وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هؤلاء الذين أمرهم فبهداهم اقتدي. وهو لذلك هو الذي قال أنا قائدكم في حسن الخلق مع الأزواج، تسعة ويسيرهن ويلاطفهن ويؤدي ما عليه لهن قسما ونفقة وغير ذلك، وهو يقود الأمم، ليس الأمة، الأمم بأسرها. وعبد العباد جميعا لرب العباد، وأخرج للأمة شموسا، بل للدنيا بأسرها شموسا وقيادات لم يعرف التاريخ قط أمثال هؤلاء. فقال الله عاشروهن بالمعروف، معناها كما قلت الأنس والرفق والملاطفة كما كان يفعل النبي، وهذا سيأتي تباعا كيف كان تعامل النبي مع أزواجه، لأنها من علامات حسن الخلق أنت تأتي برسول الله. وقدمنا في أول الحلقة أن الله جل وعلا مدحه أيما مدح في كتابه أرقى السمات وأسمى الصفات عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. نعم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا عين القدر تغلب، عين القدر تغلب. لما؟ لأننا قلنا القاعدة، ما دام قد من الله عليك ببناء بيت مسلم فحافظ عليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتصحيح العقود ما أمكن قاعدة فقهية من الأهمية بمكان. لذلك أنا أي أحد يقول طالق أنا أبحث عن المخارج، هذا عملي، أنا أبحث له عن المخارج، لأنني مأمور شرعا أن أبقي البيت على ما هو عليه، لكن ليس كما يفعل الآخرون يقول طلقتها ثلاثة يقول يا بني اطع معش مسكين وارجع لها، هذا ضلال مبين، هذا تكون بانت منه بينونة كبرى. لكن كلما كان الأمر فيه احتمالية ولو ضئيلة ولو ضعيفة تبحث عن المخارج وتخرج المسألة حتى تبقي كينونة البيت على ما هي عليه، لأن هذا معظم عند الله جل في علاه. قد قال الله تعالى أيضا، هذا لحظ النساء، وهذا أيضا ردا على تغريب المستشرقين الذين يقولون الإسلام قد هضم حق المرأة. هؤلاء مع جهلهم هم يعادون الإسلام عداوة ضارية، وأنت ترى المرأة لم تعرف لها كرامة حقا إلا عندما أتى الإسلام. كانت تقط متاع عند أهل الجاهلية، ما عرفت لها مكانتها، وما عرف ما عرف للمرأة علو ما هي فيه إلا بالإسلام. وجعلها الله ملكة في بيتها تخرج لنا أجيالا، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فقال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا غلو ولا جفو، لا وكس ولا شطط، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكان ابن عباس يترجل لها، يترجل. نظر بعض التابعين يمشون عند ابن عباس فوجدوا من ابن عباس اهتماما بنفسه، أناقة، أناقة وذوقا، هذا ما يضر المرء أن يكون ذواقا، رقة في القلب وأيضا حسن فعال في الظاهر. فكان ابن عباس جميلا وسيما قصيما، فكان يرجل شعره، فقالوا: أنت يا ابن عباس تفعل ذلك؟ المفروض ابن عم رسول الله، ترجمان القرآن، حبر الأمة، حبر العرب كما يقولون، وهو من هو في العلم يهتم بنفسه وأناقته وجماله. نعم، شوف هذا فقه أيضا، هذا الفقيه، ورد عليهم برد الفقيه لما قالوا: يعني أنت الحق بك أن تكون زاهدا في الدنيا، زاهدا فيما تفعل، زاهدا في النساء، ولما؟ أكان النبي كذلك؟ الحديث ضعيف، أنا معكم، الحديث ضعيف. حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، هذا احتمال التحسين وارد جدا، وحسنه بعض العلماء، حسنه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لما؟ ترويح النفس، المرأة لها هي كتلة عواطف وحنو تغني الرجل عن كل شيء إن تذاكت وأعطت ما عندها من المشاعر للرجل، إن بخلت هذه مصيبة أخرى، لكن الغرض المقصود بأنه الذي يجر هذه المشاعر هو الرجل ليس المرأة، المحرك الرئيسي هو الرجل. والمرأة بعد ذلك إذا أعطت كانت كالسيل الجرار، بحر لا ساحل له في العطف والحنو والرفق واللين والعاطفة والتجمل والإبداع في ذلك موجود. فالغرض المقصود هنا لما يقول الله جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كان ابن عباس يرجل شعره، فقالوا له: أنت ابن عم رسول الله تهتم بذلك؟ قال: نعم، إنها تريد مني ما أريد منها. ولهن مثل الذي عليهن، لو ترى كم الشكاية العظيمة من عدم اهتمام الرجال بأنفسهم أمام النساء، وهذا ليس من الفطنة وليس من الذكاء. المرأة لها عين ترى، ولها أذن تسمع، ولها قلب يشعر، لها ما لها من المتطلبات التي تكتمها ويلمحها اللبيب. فلذلك الله تعالى يحرص على حقها ويقول تأسيسا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا قد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعلها سكنا لك لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعلها سكنا وجعلك سكنا، فكن لبيبا أريبا لطيفا، فكن رفيقا، فكن هينا لينا، تكسب الخير كله مع هذه المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الصالحة هي الكنز في هذه الدنيا. قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذه المرأة الصالحة حقا، وكما قلت لم تؤتى النساء، ليس جميع النساء أن تؤتى الجمال، الجمال يقسم وهو رزق، رزق الله للعباد، لكن للمرأة إبداعات في التغيير، في التغيير والتأسيس وإظهار مواطن الجمال فيها، إبداعات راقية جدا، لو جلست وتركتها وحدها أمام المرآة أعطت لك ما لا تتصور أنت، ولك أن تتخيل ذلك من قول الله. يعني أنت أتيت بهذا الكلام من قول الله؟ نعم، أنا ما أأتي بشيء من عندية نفسي، يعني حتى لا يقف المتنطعون، ومالي وللمتنطعين، وسأبين أشياء المتنطعون يفرون منها لجهلهم المركب ثم ينكرون لغبائهم المستحكم، ولو تعلموا وقرأوا لكان أهدى وألطف وأحسن. يعني المرأة ماذا قال عنها الله جل في علاه في صغر السن وهي صغيرة؟ ماذا قال عنها؟ قال الله جل في علاه، قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. شوف إتقان، إتقان من الصغر بالاهتمام بالنفس وأناقة النفس والجمال. قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أسامة، أسامة رضي الله عنه ورضاه يقول لو كانت جارية، يعني لو كان أسامة جارية يعني لجملت لأجعله سلعا نافقة، نفقته يعني أجعله جميلا وأجعل له يعني ما يلبس من الزي الذي يظهر جماله. فانظر في هذا الباب المرأة هكذا تبدع إبداعات عالية راقية جدا. لكن إذا قلت بأن الله قسم الجمال للنساء، نعم، لكن أعطاهن غريزة عظيمة جدا وهي في الكل، تتفاوت النسبة لكنها أصل أصيل في الكل، الإبداع لإظهار الجمال، الإبداع لإظهار الجمال. الرجل لابد أن يكون كذلك. لذلك قال الله جل في علاه قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وأيضا قد قال الله جل في علاه وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ابن عباس قال كلاما عجيبا، قال وهذا لا تجده في النساء، الذي لا يعقله لا يرى واقعا، لأن المرأة يعني لها قوة وقدرة تحبس أنفاسها ومشاعرها دون أن تظهرها، وإن ماتت على الرجل أمامها لا تظهره حتى يبدأ هو يتقدم، فقط يفتح الصنبور، إذا فتحه انهال المطر. لكن لابد أن يكون متقنا في فتح الصنبور. فهو الحاصل بأن ابن عباس قال المرأة خلقت من الرجل، فكان ميلها وحبها للرجل، والرجل خلق من الأرض فكان ميله وحبه للأرض وللمرأة. وعلى العاقل اللبيب أن يوظف الكل في موضعه، وهذه من الحكمة، لأن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. وأما الوصية بالنساء فقد جاءت أيضا في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تباعا لنعلم الحقوق وكيف تأدية الحقوق. النبي لما خطب في الناس في يوم عرفة، وهذا يوم الحج، لما خطب في الناس يوم الحج الأكبر، وكان هذه الحجة هي حجة الوداع، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وخطب خطبة الوداع، جعل الأولويات. شوف من الأولويات لتعلم كرامة المرأة وحق المرأة ومكانة المرأة عند ربنا سبحانه وجل في علاه وفي إسلامنا الجميل وهو دين الحق. ماذا قال؟ قال الله الله في النساء، استوصوا خيرا بالنساء، الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. كأن المعنى في الطريقة التفسيرية للحديث استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، إنها خلقت من ضلع أعوج، من ضلع أعوج. وقال وأعوج الشيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، نعم، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالخير. يعني مع ذلك لابد أن تتمتع به على عوجه، وهذه من الفطنة، أن تتجنب ما يكسره، وأن تكون على فطنة وعلى خبرة في التعامل مع زوجك. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يكره، وإن كره منها خلقا رضي منها بآخر، كما قال الله جل في علاه فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال الله جل في علاه فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا متاع ومتاع الدنيا المرأة الصالحة، لما دخل سعيد بن المسيب على ابنته وتقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي هذه حسنة الدنيا، حسنة الآخرة قد علمناها ألا وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعيد بن المسيب قال المرأة الصالحة للرجل الصالح، المرأة الصالحة للرجل الصالح، المرأة كنز، وهذا كنز يغنيك أو يهلكك، لأن هذا عمل الكنوز، إما يغنيك ويرقيك وإما يهلكك. طب كيف يا أستاذ يغنيني ويرقيني وكيف يهلكني؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. تفصيل ذلك يأتي في الحلقات القادمة في الكلام على أن حسن الخلق يتجلى في حسن العشرة مع الأزواج، هذا إن شاء الله يكون بالتفصيل في الحلقات القادمة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.